لحنك يا ربي بالعزة يشرق لضحاكي كم هز بروعته الدنيا ورواه مدار الأفلاك برد للموكب غناه والنيل سقاه وسقاك وهتاف الوحدة يشجينا ويبارك عودة ماضينا زيدي أنوارك زيدينا وسهرت كفاح الأبيال وسحقت به كل عداك ومضيت ويرعاك الله في كل طريق بشرى ما دام سناه يحمينا فسنبلغ كل أمانينا زيدي أنوارك زيدي.